لأن مآله من العذاب والعياذ بالله. ولهذا إذا مات الكافر يعذب على طول، بل هو يحس بالعذاب في حال الناس، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال الله تعالى كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.